حتى اللي كان عارفين بحال غدروا وسابوا قلبي غالي كانوا في قلبي ليهم عمري كان حتى اللي كان عارفين بحال غدروا وسابوا قلبي غالي حتى اللي كانوا عارفين بحالي غدروا وسابوا قلبي غالي حتى اللي كانوا عارفين بحالي غدروا وسابوا قلبي غالي كانوا في قلبي ليهم عمري تاني كانوا في قلبي ليهم عمري تاني يقوموا يقسوا يزيدوا تعبي يقوموا يقسوا يزيدوا تعبي يا قلبي مالك عيش في حالك شوف غرانا باللي كانوا كانوا حبايب كانوا حبايب خلوا قلبي محتار ودايب وانا يا مداري جوا عيوني ولما بنضعف جم يكسروني وانا يا مداري جوا عيوني ولما بنضعف جم يكسروني جم يكسروني يا رب كايم انا لو اتيت خوف من عذابك مش من عبادك يا رب كايم انا لو اتيت خوف من عذابك مش من عبادك يا رب في ايدي اقسم لولاك ولولا رحمتك ما كنت من الجرح ولولا انت يا رب بتسامع انا والله ما كنت هسامع ولولا انت يا رب بتسامع انا والله ما كنت هسامع في مدينه المنصوره.